الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا فجارنا الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. تكلمنا فيما سبق وعرفنا كل من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فقلنا ان الحكم الواقعي هو ما لم يترك في موضوعه الشك في حكم شرعي مطلق، بينما الحكم الظاهري هو ما افترض فيه الشك في حكم شرعي مطلق. في موضوعه يفترض الشك في الحكم الواقع. وبينا ايضا فيما تقدم ان الاحكام التكليفيه متضاده، فبالتالي يستحيل اجتماع حكمين من نوعين مختلفين كالوجوب والحرمه، او الحرمه والاستحباب، او الاستحباب والكراهه والاباحه. كذلك يستحيل ان يجتمع حكمان من نوع واحد، وجوبين، حرمتين، استحبابين، كراهتين، اباحتين، لانه من قبيل اجتماع المتناقضين. اليوم نتساءل، هل يمكن ان يجتمع حكم واقعي وحكم ظاهري؟ مثلا الدعاء عند رؤيه الهلال ربما هو في قطع الواقع واجب عند الله عز وجل. اذا رايت الهلال يجب ان ترفع يديك الى السماء وتدعو. هذا الوجوب الواقعي صادر من الله عز وجل، لكنه غير واصل، لم يصل الينا. والتنجد فرع الوصول، انت لا يتنجد التكليف في ذمتك الا اذا وصل اليك. الان في المولى العرفي يا امر ولده ان يقول لعبده كذا، هذا الولد لا يوصل الامر الى العبد، هل يكون العبد مكلفا؟ لا يكون مكلفا. تنجد التكليف فرع وصول التكليف. يوجد حكم واقعي بثبوت الوجوب للدعاء عند رؤية الهلال، لكن هذا التكليف لم يصل إلينا، وحيث لم يصل إلينا لا يتنجد في ذمتنا ولا يدخل في رهبتنا. نأتي إلى الواقع في مرحلة الظاهر. هذا المكلف شك، هل يجب عليه ان يدعو عند رؤية الهلال ام لا يجب؟ هذا شك ابتدائي، شك بدري، نجرى للاطالة، لاطالة البراءة الشرعية. رفع عن امتي ما لا يعلمون. البراءة ماذا تفيدنا؟ الاباحة. فاجتمع وجوب واقعي للدعاء عند رؤية الهلال واباحة ظاهرية، فاجتمع وجوب واقعي وإباحة ظاهرية. أو أحيانا لا، أحيانا في الواقع الدعاء عند رؤية الهلال غير واجب، مباح أو مستحب في الواقع، وفي الظاهر الأصل العملي يقول أيضا مباح. اجتمعت إباحتان، إباحة واقعية وإباحة ظاهرية. وأحيانا من نوع واحد، واحيانا من نوعين مختلفين. من نوعين مختلفين، وجوب الدعاء واباحة الدعاء، نوعان مختلفان، واحيانا نوعين متماثلين، اباحة في الواقع واباحة في الظاهر، استحباب في الواقع واستحباب في الظاهر. فهل يوجد اي محذور؟ يقول المصنف رضوان الله عليه، لا يوجد اي محذور. لماذا؟ لأننا حضور اجتماع المتناقلين اجتماع الضدين فيما إذا كان من جنس واحد والحال أن الحكم الواقعي سنخ والحكم الظاهري سنخ آخر، فلا غير في اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري. قد تقول كيف مع وجود الحكم الواقعي لا تصل النوبة الى الحاكم الظاهري؟ لان الحكم الظاهري ما هو؟ هو الحكم الذي سرد في موضوعه الكف في الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي ماذا يكون مكتوب غير معلوم. واذا ثبت الحكم الواقعي اصبح الحكم الواقعي معلوما، ومع معلومية الحكم الواقعي لا تصل النوبة الى الحاكم الظاهر، لانه كما تقدم بينهما ترتب الرتبة الاولى للحاكم الواقعي والرتبة الثانية للحكم الظاهر، وبتعبير اخر توجد بينهما طولية لا عرضية. ما هي الطولية؟ توقف الثالث الاخر. مثلا تقول الابن في طول الاب، يعني الابن يتوقف على الاب من دون الاب، ما يمكن الابن، واضح في الحالات العظيمة. لكن الاخ لا يتوقف على اخيه، تقول الاخ في عرض اخيه، واضح. هكذا مثلا في النا تقول تنقسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف، وينقسم الفعل الى ماض ومضارع وامر. الفعل في عرض الاسم وفي عرض الحرف بينهم عرضية، لكن الماضي في طول الفعل لا يكون ماضيان الا اذا كان فعلا. واو مصطلح الطولية والعرضية. من تقول كذا في طول كذا، يعني كذا متوقف على كذا. الحكم الظاهري في طول الحكم الواقع، يعني يتوقف الحكم الظاهري على الحكم الواقعي توقف الحكم على موضوعه، مثل ما ان الحكم يتوقف على موضوعه كذلك الحكم الظاهري يتوقف على الحكم الواقعي. لا. تقول الدم نجس، النجاسة تتوقف على وجود الدم، اذا دم غير موجود وهو الموضوع الحكم لا يكون موجودا. واضح. وبالتالي هذا الاشكال قد يبدو انه وارد، اذا وجد الحكم الواقعي لا تصل النوبة الى الحاكم الظاهر، تقول انه السمع حكمان ظاهري وواقعي، والحال ان الظاهر لا يكون موجود اذا كان الحكم الواقعي موجودا. والجواب الحكم الواقعي صادر من المولى لكنه غير واصل الى المخلوق. الصدور حيثية والوصول حيثية اخرى، اذا صدر الحكم الواقعي فهو موجود، اذا لم يصل الى المكلف فهو مكشوف في يكتشف الحكم الواقعي لتحقق التكليف الظاهري، وبالتالي يجتمع الحكمان الواقعي والظاهري فيما اذا كان الحكم الواقعي مكشوفان، اما اذا كان الحكم الواقعي معلومان محرزان واصلان جاوز الحكم ظاهري. واضح ان شاء الله. وبالتالي لا ضير ولا مانع من اجتماع اثنين احدهما واقعي والاخر ظاهري، سواء كان من نوع واحد ولا يلزم اجتماع المثلين، سواء كان من نوعين مختلفين ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم اجتماع الضدين. الامارات والاصول، الامارات جمع امارات بالفتح للكاف، والاصول جمع الامارات اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وبناء على ما تقدم في تعريف الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هنا تقدم بناء على ما تقدم، يعني في تعريف الحكم الظاهري قلنا هو الحكم الذي افترض في موضوعه الشك الحكم الواقعي، وايضا تقدم التضاد بين الاحكام التجريبيه. يمكن ان يجتمع في واقعه واحده حكمان، رجاع عند رؤية الله، لحم الأرنب حلال عن حرام، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا، يعني من أول الأمر الله عز وجل جعل الوجوب على الدعاء عند رؤية الهلال، وقامت الأمارة التي هي حكم ظاهري على إباحته. الأمارة مثلا خبر الثقة، جاء خبر الثقة قال الدعاء عند رؤية الهلال مباح، واضح على إباحته، يعني إباحة الدعاء عند رؤية الهلال هو مباح، لا واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا محرم. فحكم الشارع بحجية الأمارة، قال الأمارة حجة، خبر الثقة حجة، خذ بقوله. وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوده، أي هو الفعل المذكور دعاء عند رؤية الهلال مباح، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة وهي دعاء عند رؤية الهلال، أحدهما واقعي وهو الوجود، هذا حكم واقعي صادر لكن غير واقعي، والآخر ظاهري مهو الإباحة، إباحة الدعاء عند رؤية الهلال. وما دام أحدهما من سلك الأحكام الواقعية وهو وجود الدعاء، والآخر من سلك الأحكام الظاهرية وهو إباحة الدعاء، فلا محذورة اجتماعهما. لماذا؟ لكونهما من سلكين، ومحذور التباعد والتماثل انما يكون فيما اذا كان من سلك واحد، وانما المستحيل ان يجتمع في واقعه واحده وجوب واقعي واباحه واقعيه. واضح ان شاء الله. القضيه الحقيقيه والقضيه الخارجيه للاحكام، كما تعلمون في المنطق تقسم القضية الى قضية ذهنية وقضية حقيقية وقضية خارجية. واول من قسم في المنطق القضية الى هذه الاقسام الثلاثة هو الشيخ الرئيس ابن سينا. على كل حال، هل ان تلك التقسيمات الثلاثة التي قرأناها في المنطق هي بعينها المقصودة هنا في علم الاصول ام لا؟ بعضهم يقول يوجد فارق بين القضية الخارجية والحقيقية في علم الاصول والقضية الحقيقية والخارجية في علم المنطق، وبيان هذا الفارق قد يوجه بعض التفريق. على كل حال، نحن نقتصر على ما هو موجود في الكتاب. هذا التقسيم في الحقيقة والواقع هو ليس للفقه، وإنما هو للموضوع. كما تعلمون القضية الحملية تتألف من موضوع ومن محمول. مثلا تقول السماء صافية، السماء موضوع وصافية محمول، حملنا الصفاء على السماء. انت حينما تقسم القضية اما بلحاظ الموضوع السماء، واما بلحاظ المحمول يعني الحكم بصفاء السماء. هنا حينما قسمنا القضية الى ذهنية خارجية حقيقية، التخطيط في الاساس للموضوع وليس للمحمول. هذا الموضوع اما ان يكون موجود في الذهن تصبح القضية ذهنية، يعني القضية تصبح تقول الضدان لا يجتمع. ماذا مرادك من الضدان؟ مفهوم الضدان، مصداق الضدان، مرادك من الضدان يعني المفهوم الضدان الموجود في ذهنهم. واضح. فهذه القضية اين موطنها؟ والا في الخارج ما موجود ضدان مثلا. الحكومة على الضدان في عالم الجان. وهكذا تقول مثلا الكلي وما لا هذا ينتمق القوة على كثير من مرادك مفهوم الكلي. الانسان حيوان ناطق، انت حكمت على مفهوم الانسان الموجود في الجسد. القضية تسمح لهم احيانا ماذا؟ احيانا تحكم على الافراد. الحكم على الافراد على نحوين، اما ان تحكم على الافراد المحققة الوجود، واما ان تحكم على الافراد المقدرة الوجود. ففي وجود يوجد حاكم يريد ماذا؟ يريد ان يهزم دولة، ان يهزم على دولة. هذا الحاكم يهيئ الجيش. احيانا يكون قد هيئ الجيش والجيش موجود امام فعلات القارئ، يقول ايها الجيش العظيم ستحطم رؤوس الشياطين. هنا حينما حكم على الجيش، هل على كل جيش ام على خصوص هذه الافراد المتواجدة فعلا من جيشه امامه؟ ويحكم على هذه الافراد المحققة متحققة الوجود. واضح. هذه القضية قال لها قضية خارجية لان موضوعها محقق الوجود في الخارج، متحقق بالفعل، موجود بالفعل في الخارج. بينما القضية الحقيقية هي التي يكون موضوعها مقدر الوجود. يعني كيف مقدر الوجود؟ هذا الحاكم الهزم يقول ان شاء الله سيهيئ جيشا وجيشي لا يكثر. ناظر الى ماذا؟ الى افراد مقدرة الوجود. او مثلا هذا الاب يقول لابنه احيانا ينظر الى الجيران، يقول ولدي اكرم جيراني. ناظر الى الافراد الموجودين بالكامل من الجيران في الخارج. هذه قضية خارجية. واحيانا يقول يا ولدي كل جار اكرمه، اكرم كل جار، كل جار اكرمه. بالتالي لو جاء في المستقبل جار جديد وجد على الولد اكرامه. اذا موضوع القضيات اما ان يكون متحققا بالفعل، موجودا بالفعل غير مضطرب الوجود، واحيانا يكون موضوع القضيات مقدر الوجود، مفترض الوجود. اذا كان موضوع القضية محقق الوجود فالقضية خارجية، واذا كان موضوع القضية مفترض الوجود فالقضية حقيقية. واضح. الموضوع اذا كان موجود بالفعل محقق الوجود القضية تكون خارجية. احيانا الموضوع يكون مقدر الوجود فالقضية تكون قضية حقيقية. واضح ان شاء الله. هذا البحث جدا هام ويكون في رد الاشكالات الحديثة. بعضهم يقول الاسلام جاء قبل 1400 سنة وهو لا يعالج مشكلات اليوم. الجواب الاسلام جاء الاحكام، هذه الاحكام بعض الاحكام مفروضة على موضوعات حصلت في ذلك الزمان الغابر. واحيانا الاسلام يحكم باحكام على موضوعات مفترضة قابلة للتغيير. الآن أنت أحيانا أنت مدير مدرسة، أحيانا تقول الطلاب الموجودين فعلا في المدرسة أعطوهم جوائز، هذه قضية خارجية، الموضوع متحقق الوجود. وأحيانا أنت تقول كل طالب ينضم إلى المدرسة يستحق جائزة، بالتالي أي واحد في المستقبل ينضم يستحق هذه الجائزة. هذه القضية يقال لها قضية حقيقية، وأكثر الأحكام السرية مجهولة على نحو القضايا الحقيقية، يعني موضوعاتها مقدرة الوجود. القليل من الأحكام الذي هو على نحو القضية الخارجية، أكثر الأحكام على نحو القضية الحقيقية. وبالتالي هذا الإشكال أن الإسلام يعالج الزمن الماضي وما يتعايش مع الحاضر هذا غير صحيح، لأن الإسلام حكم على موضوعات، هذه الموضوعات مقتربة الوجود وقد تتغير من زمن إلى زمن، لكن يبقى حكم الإسلام ثابت على هذه الموضوعات. فهذا قد يشتبه في تشكيك القضية الخارجية. يتصور أن القضية الخارجية هي ما حكم فيها على الموضوع المحقق الوجود في الزمن الحاضر. كيف في الزمن الحاضر؟ يعني يقول هذا المدير للمدرسة، يقول الطلاب الموجودين الآن أعطوهم جوائز. يقول هذا الحاسب، جيشي الموجود الآن جيش فتاك يكتشف تلك الدولة. في الزمن الحاضر غير ناظر إلى الماضي، غير ناظر إلى المستقبل، هذا ليس بصحيح. المدار في القضية الخارجية على أن يكون الموضوع محقق الوجود، تحقق وجوده، إما أن يكون في الماضي، وإما أن يكون في الحاضر، وإما أن يكون في المستقبل. في الماضي تقول جيش بدر، أصحاب بدر، الجيش اللي قتل الرسول صلى الله عليه وآله من البدريين 313 كانوا أشداء. أنت الآن حكمت على موضوع محقق الوجود، تحقق من 313 رجال وكانوا أشداء وفي الزمن. أحيانا أنت تتكلم عن جيش أمامك مكون من 313 رجال، فتقول هذا الجيش الموجود أمامي جيش لا يقهر. هذا أيضا موضوع محقق الوجود في الزمن الحاضر. وأحيانا تتكلم عن جيش إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي نعيش أيامه هذه الأيام، وتقول جيش الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جيش لا يقهر. أيضا أنت نظرت إلى موضوع، إلى حكم موضوع محقق الوجود. جيش الإمام المهدي أفراده ماذا؟ تفرضها متحققة، ما تفرضها ماذا؟ مقدرة. وبالتالي المدار في القضية الخارجية على الموضوع المتحقق فعلا، وليس المراد من التالية فقط الزمن الحاضر، حين الكلام قد يكون في الماضي وقد يكون في الحاضر وقد يكون في المستقبل، بينما القضية الحقيقية ما كان موضوعها مقدر الوجود. كثر هذا موضوع مقدر، مثل هذا الحاكم الذي يقول إن شاء الله سيتكون جيشا وسأكون جيشا لا يقهر، أو جيش هذه الدولة دائما لا يقهر، يعني على مر الزمن هذا الجيش ما لا يقهر. إذن القضية الحقيقية هي التي يكون موضوعها مقدر الوجود، والقضية الخارجية هي التي يكون موضوعها محقق الوجود. أنا أضرب مثال، وعلى هذا المثال نأتي ببعض الفوارق بين القضيتين. أحيانا أحد الآباء يقول لابنه، وهذا الآب يعيش في منطقة افترض مثلا في هذه المنطقة او هذه القرية يوجد 20 عالما. احيانا يقول لابنه بناني اكرم علماء القرية الموجودين الان، او هم في نجلة يشير لهم اكرم هؤلاء العلماء. هذه قضية خارجية ام قضية حقيقية؟ هذه قضية خارجية، قد موجودين بالفعل عظيم عنه. واحيانا يقول الاب لابنه يا ولدي اكرم كل عالم، يعني كل من يطلق عليه انه عالم اكرمه، او من نفس علماء القرية اكرم كل من يكون عالما من علماء القرية. هذه قضية حقيقية، افترضنا وجود العالم، لم نفرض ان هذا العالم متحقق الوجود، مقدر لي. ما الفارق بينهما؟ ما الفارق بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية؟ الفارق الأول في القضية الحقيقية، القضية الخارجية الابن لا يقدر، ماذا لا يستطيع الابن ان يكرم الشخص الحادي والعشرين الثاني والعشرين الخامس والعشرين، حتى لو من ابناء القرية خرج عالم جديد او خمسة علماء جديد لا يستطيع ان يكرم الخمسة، لان الاب حينما حكم وقال في المجلس اكرم هؤلاء العلماء العشرين، الحكم صب على العشرين ولم ينقض على كل عالم من العلماء القرية. بينما لو قال اكرم كل عالم من علماء القرية، لو اصبح علماء القرية في المستقبل 100 وجب على هذا الابن ان يكرم تماما. اذا الفارق الاول ان المكلف لا يستطيع ان يعد الحكم الى الافراد العدمية وقت الحكم، هذا في القضية الخارجية. هذا الخمس الزائدين او المئات سيصير 8 زائدين على 20، لا يستطيع ان يكون كانوا عدما، لم يحكم عليه. بينما في القضية الحقيقية يمكن ايضا اكرام الافراد العدمية، هؤلاء لم يكونوا موجودين، 80 لم يكونوا موجودين. هذا هو الفارق الاول. الفارق الثاني بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، في القضية الخارجية لاحظ المولى الآن يقول لأمه أكرم هؤلاء العشرين، نفس المولى نفس الأب يتصدى لتشكيك الموضوع، يقول هؤلاء العشرون علماء أكرمهم. بينما في القضية الحقيقية اكرم كل عالم، تشكيك الموضوع يكون بيد المكلف لا بيد المكلف والامر والمولى. ياتي هذا الابن يشخص منه من ابناء القرية، هذا عالم يكرم، هذا غير عالم لا يكرمه. اذا تشكيك الموضوع، تشكيك افراد الموضوع، اما ان يكون بيد المكلف واما ان يكون بيد المكلف، اما ان يكون بيد العبد واما ان يكون بيد المولى. في القضية الخارجية الاحصاء الشخصي للموضوع يكون من قبل المكلف، من قبل المولى في القضية الخارجية. واما في القضية الحقيقية تشكيك الموضوع بيد المكلف. ولذلك الاحكام الشرعية اغلب موضوعاتها اغلب موضوعاتها تشكوكها بيد المكلف وليس بيد الفقيه. قلت اغلب لان بعض الموضوعات تشكك بها الفقيه كالموضوعات المستنبطه، مثل ماذا؟ الغناء. الغناء حرام، حرام حكم، والغناء موضوع تشكيك معنى الغناء ليس بيد الفقيه. هذا وهناك الكثير من الاحكام تشكيك هذه الموضوعات بيد يقال لها موضوعات مستنبطة. أنا هذه الموضوعات يتوقف تفكيكها عن استنباط الحقيقي. فهذا الفارق الثالث، الفارق الثالث أن القضية الحقيقية هي قضية حملية يمكن تحويلها إلى قضية شرعية. لاحظ مثلا تقول هكذا: أكرم كل العلماء، أكرم كل عالمين. هذه قضية حملية، حملنا وجوب الإكرام على موضوع وهو كل عالم، تستطيع أن تحولها إلى قضية شرعية منطقية. تقول: كلما كان الإنسان عالما وجد إكرام. حينما مثلا تقول: أكرم كل الجيران، تستطيع أن تحولها إلى قضية شرعية. كلما كان الإنسان جارا لفلان وجد إكراما. واضح. لكن القضية الخارجية لا تتحول إلى قضية ماذا؟ من تتحول من حملية إلى شرعية. حينما يقول الآن: أكرم زيدا، هل يصح أن تقول كلما كان الإنسان زيدا وجد إكرامه؟ بعد زيد فرد واحد، أعطينا أمه. حينما تقول أكرم شيخ فلان، يمكن أن تقول كلما كان الإنسان شيخ فلان وجب إكرامه. لا يمكن أن تنتبه. إذن ذكرنا ثلاثة طوارئ: الفارق الأول القضية الخارجية موضوعها لا يشمل الأفراد العدمية وقت الفرق، بينما القضية الحقيقية موضوعها يشمل الأفراد التي تأتي بعد الفرق. هذا الفارق ذكر السيد الشريف. الفارق الثاني موضوع القضية الخارجية يقتضي الحاكم، وموضوع القضية الحقيقية يقتضي ويشخصه المحكوم المظلم. والقضية الثالثة والفارق الثالث أن القضية الخارجية قضية حملية لا تنحل إلى قضية شرعية، بينما القضية الحقيقية هي قضية حملية تنحل وتتحول إلى قضية شرعية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس السر: القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. الحكم الشرعي، قلنا هذا التقسيم في الحقيقة لنفس الحكم الشرعي أم لموضوع الحكم الشرعي؟ لموضوع الحكم الشرعي. إذا قسمنا موضوع الحكم الشرعي بالتالي قسمنا نفس الحكم الشرعي، لكن التقسيم ليس لنفس الحكم الشرعي وذاته، فإنما لذات موضوعه. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك: إن المولى المشرع، المولى المشرع سواء كان حقيقيا وهو الله عز وجل، وسواء كان عرفيا كسائر الموالي في عرفنا، إن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا، يعني المتحققين وجود جلسهم من العلماء مثلا، فيكون أكرمهم يشير إليهم، أو موجود علماء في القرية 20 عالم يقول أكرم علماء القرية نظر إلى الموجودين. وأخرى يكرر وجود العالم ويحكم بوجود إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، هو مات وعنده تركة، هذه القرية ليس فيها عالم، قال بني إذا مات هذه التركة اتركها على طلاب العلوم من قريتنا، ما موجود ولا طالب علم، بعد 100 سنة متى طالب علم يستحق هذا المبلغ؟ ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا فيقول اذا وجد عالم فاكرمه. والحكم في الحاله الاولى مجعول على نحو القضيه الخارجيه حينما قال ماذا اكرم العلماء واثار العلماء موجودون. وفي الحاله الثانيه حينما قال اذا وجد عالم فاكرمه مجعول على نحو القضيه الحقيقيه. وما هو المفترض فيها يعني في القضية الحقيقية نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية. وعن القضية الحقيقية من كان موضوعها مقدر الوجود مفترض الوجود. طبعا حينما نقول مفترض ليس معنى ذلك انه لا سهلية لبعض الاجزاء. مثلا الان في القرية يوجد 5 علماء. الاب يقول يا ولدي اكرم كل من يكون عالم وكل من يصبح عالم من علماء القرية. علماء القرية بعض افراده موجودة بالفعل وهم 5 الموجودين، وبعض افراده غير موجودين الان بالفعل مقدرين الوجود بالقوة في المستقبل يصبحون. حينما نقول موضوع مقدر الوجود لا نعلم كل الموضوع وتمام افراد الموضوع لابد ان تكون مقدرة، وبعضها مقدر قد يكون بعضها متحقق. والفارق النظري بين القضيتين يعني بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية، يعني فارق نظري، فارق نظري وايضا فارق عملي ايضا في الواقع. اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع ان نقول لو ازداد عدد العلماء لوجد اكرامهم جميعا، لان موضوع هذه القضية العالم المفترض. واي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور افتراض كون عالم، فالموضوع مقدر الوجود ولا نستطيع. فاذا الفارق الاول القضية الحقيقية موضوعها يشمل الافراد المعدومة، الافراد المعدومة وقت الفرق ولا نستطيع ان نؤكد القول نفسه للحاضة القضية الخارجية انه اذا حكم على العالم الموجود الان يشمل العالم الذي سيأتي له. القضية الخارجية موضوعها لا يشمل الافراد العدمية وقت الحكم، لان المولى في هذه القضية الخارجية احصى عددا معينا. بقوله يحصى عددا معينا مثل الفارق الثاني ان افراد الموضوع يحصيها الحاكم في القضية الخارجية، وافراد الموضوع يحصيها المكلف في القضية الحقيقية. قال لان المولى في هذه القضية احصى عددا معينا وامر باكرامهم، وليس في القضية يعني القضية الخارجية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. نعم لا، لان الموضوع مقدر الوجود. اكرم هؤلاء العلماء الذين هم امامي، بخلاف ماذا القضيه الحقيقيه يوجد ما يفترض التعميم وهو ذات العموم. اكرم كل جيراني، اكرم كل العلماء، هذه كل تفترض ماذا تفترض التعميم. والفارق الثالث سمعنا القضية الخارجية حمية لا تنحل ولا تتحول إلى شرعية، بينما القضية الحقيقية حمية لكنها تنحل وتتحول إلى قضية شرعية. كلما كان الإنسان جارا لفلان وجد إكرامه. واضح إن شاء الله. تنويع البحث إن شاء الله هذا بدايته تبويب وطهرة لعلم الأصول يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.